بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد مع مجالسنا ودروسنا عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبادئ ببدء، أعتذر إليكم عن الانقطاع في اليومين الماضيين لظرف حصل معي، ولعلنا إن شاء الله نستأنف ما توقفنا عنده بحول الله وقوته. طبعا كان حديثنا في الدرس السابق عن عدة جوانب، عن قدوم وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإعلام إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قدوم بعض الوفود. وذكرنا لكم أن ذلك العام سمي بعام الوفود لكثرة الوفود الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لإعلان الإسلام أو المصالحة، أو المصالحة كما ذكرنا لكم ومثلنا لكم بوفد نجران، حيث يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للمباهلة لكنهم أبوا ورضوا بأن يعفوا للنبي صلى الله عليه وسلم الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا ذكرنا لكم في من ضمن حديثنا في الدرس السابق ما يتعلق بحجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكرنا لكم أن أول ما فرض الحج كان في السنة الثامنة، أول ما حج المسلمون حجوا في السنة الثامنة، وكان يعني قائد أو يعني المسؤول عن هذا الحج هو أمير مكة الصحابي الجليل عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان يطوف المسلمون والمشركون على حد سواء. ثم في العام الذي يليه والذي حج فيه الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أيضا حج المسلمون والمشركون على حد سواء كما ذكرنا لكم أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة لوجود كما ذكرنا لكم المشركون أو المشركين. أما في السنة التي تليها، وهو عنوان درسنا لهذا اليوم ولعلنا نكتفي به، وهي حجة الوداع، حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، والتي كانت في السنة العاشرة من الهجرة. وسنقرأ الآن بإذن الله تعالى ونشرح لكم، ولعلنا الفصل الأخير وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنأخذه في درس الغد، وسنتناقش في موضوع تغيير الوقت، لأنه صراحة الوقت يعني متأخر جدا في هذه الأيام، وأنا أحاول يعني أن أرتب الوقت يكون يعني بشكل مبكر، إما يكون مثلا بعد العشاء مباشرة، أو أن نجعله مثلا في وقت مثلا الظهر أو بعد العصر في الوقت الحالي، يعني أيضا لا بأس. لعلنا إن شاء الله في آخر الدرس إن شاء الله نتناقش ونرى رأيكم بحول الله وقوته. طيب، نبدأ القراءة بإذن الله تعالى، ثم نعلق على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، حجة الوداع. قال: نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته. فنقول: وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. طيب، أنا سأحاول أقرأ جزئية جزئية، ثم يعني نحاول أن يعني نشرح ما أبهم في هذا في هذه الجزئية. هنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في العام العاشر. ويقال أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 100,000 خرجوا من المدينة، ومن كما ذكر هنا المصنف وممن تجمع من القبائل، قدموا إلى المدينة وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن عددهم كان قرابة 100,000، وسيأتي معنا ربما أن العدد أقل من ذلك. ذكرت بعض المصادر أنهم 40,000 هؤلاء من تجمعوا في تقريبا في يوم عرفة، سيأتينا إن شاء الله. على كل حال كانوا جموعا كثيرة، وهذا إن دل فيدل على انتشار الإسلام في ذلك الوقت. طيب، قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: نذكر فيه ملخص حجة الوداع. ذكر في الهامش هنا قال: سميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها، ويقال لها أيضا حجة البلاغ، ويقال لها حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، يعني تطبيق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ألا هل بلغت، يعني يؤكد عليهم ألا هل بلغت، كان يشير بيده للصحابة ألا هل بلغت، فيقولون له نعم، فيرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. يعني كان يكرر هذا العمل كلما يعني قال لهم أمرا، وتطبيقا يعني طبق المناسك أمامهم بحيث يعني يوافقوه من بعده وينقلوا للناس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بحمد الله وصلنا كما جاء عن السلف الصالح. قال هنا: فنقول وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة سنة 10 بالمدينة. طبعا هنا قال صلى الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، طبعا هذا القول هو قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه جوامع السيرة، وذكر هنا ابن كثير أيضا يعني وافق ابن كثير رحمه الله تعالى ما ذكره ابن حزم، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم السبت، وهذا ما رجحه ابن كثير. ربما ابن كثير هنا يعني يذكر كلاما دون أن يرجحه، لكن يرجح الغالب أنه يرجح في كتابه الآخر كتاب البداية والنهاية، فابن كثير رجح كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، فإذا ربما القول الصحيح والعلم عند الله هو قول أنه يوم السبت خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت، قال لست بقين من ذي القعدة. واحفظوا هذه التواريخ لأنه سيتعلق بها أمور أخرى، يعني متى الوصول كان إلى المدينة، وكم استغرقت مدة الوصول إلى مكة المكرمة، فهذه أشياء يعني مهمة لكي نرى كيف كان السابقون يعني الدين أرادوا توصيله للناس بالقتال وبالمجاهدة بالنفس والأموال والتضحية حتى يصل إلينا الدين كما هو الآن. فلذلك هذه الأمور مهمة، كيف أنهم كانوا يقطعون هذه المسافات مشيا على الأقدام، وإن كانوا يركبون فيركبون الجمال، أما نحن في هذه الأيام فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فإننا نصل. طبعا الأولين كانوا يصلون إلى مكة، من المدينة إلى مكة تقريبا بقرابة 10 أيام إلى 12 يوما، نحن بحمد الله نصل خلال 5 ساعات، من المدينة إلى مكة نصل خلال 5 ساعات، وليس فقط هذا، بل أننا نصل ويعني نكون ليس في حر الظهيرة وفي الحرارة وشدة اللهيب، إنما نكون في سياراتنا والسيارات كلها بنظام التكييف. فنحمد الله عز وجل على هذه النعم التي أنعمها علينا. طيب، ثم قال هنا: ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. صلى ركعتين يعني لأنه كان مسافرا، أصبح من المسافرين. طبعا ذو الحليفة ذكر هنا موضع يعرف اليوم بآبار علي، بينه وبين المدينة 7 أميال، معروف ميقات ذو الحليفة، مسجد الميقات حاليا، يبعد يعني قرابة 15 كيلومتر عن المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها إلى الحج والعمرة، وهي جزء من وادي العقيق. وهنا تنبيه أيها الإخوة الأكارم، كثير من الناس يعني إذا ذهب إلى هذا الميقات، وأنا دائما أشاهد إذا لبس الإحرام يذهب ويصلي ركعتين بنية الإحرام، وهذا يعني من الأشياء ربما هي أشياء مغلوطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يصلي ركعتين بنية الإحرام، وإنما هذه الركعتين التي صلاها هي لبركة المكان، يعني لا يوجد صلاة تتعلق بنية الإحرام، إنما هذه الركعتين متعلقة بالمكان المبارك، متعلقة بالمكان المبارك، فلذا وجب التنبيه على هذا الأمر. أيضا كما ذكرنا لكم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تجمعت القبائل كلها في المدينة، سواء من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار أو من القبائل العربية التي بجوار المدينة المنورة، تجمعوا وذلك ليتشرفوا بأن يكونوا مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يتشرفوا بصحبته عليه الصلاة والسلام في أداء هذه الطاعة وهذه الشعيرة العظيمة، وليشاهدوا أعمال الحج ويطبقوها من خلال تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليقتدوا به عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع، وهو وادي العقيق. وهو وادي العقيق. طبعا أنا ذكرت لكم أنه صلى ركعتين، هذه الركعتين من فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، هذه صلاة العصر يعني قصرها لأنه كان مسافرا خرج من البنيان. ربما كثير من العلماء في الوقت الحالي يحددون مسافات، إذا خرج الإنسان فوق 80 كيلومتر هنا يصبح مسافرا. صراحة هذه يعني في زمننا هذا قد تستعمل في بعض المناطق، لكن هناك بعض المدن يعني ربما إذا خرجت 30 كيلومتر من المدينة فأنت تخرج عن البنيان، فأنت تخرج عن البنيان، ففي هذا الأمر يعني لا يحتاج أنك تطبق نظام 80 كيلومتر، فإذا خرجت من البنيان غادرت البنيان فهنا يصح أن تقصر الصلاة، والعلم عند الله. طيب، قال: وآتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع، وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته: حجة في عمرة، حجة في عمرة. وهذا نسك القران، نسك القران، كما لا يخفى عليكم أن عندنا 3 أنساك للحج: نسك القران وهو الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الإفراد، وعندنا التمتع، وسيأتينا ما الأفضل فيها. طبعا هناك خلاف يعني بين العلماء في الأفضلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، وقل حجة في عمرة، أي هذا نسك القران. قال: ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج والحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم أي لما أصبح الصبح فأخبر الناس بذلك، فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع وقيل إحدى عشر لكن الصحيح أنهم تسع. ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين كما ذكرنا لكم أن هذه الركعتين يعني لا يوجد يعني صلاة تتعلق بنية الإحرام كما ذكرنا لكم، إنما الصلاة متعلقة بالمكان المبارك. أما الركعتين اللي ذكرناها في الأعلى هي صلاة العصر، قصر لأنه كان مسافر. أما هذه الركعتين كما ذكرنا لكم أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. تمام. طيب، قال هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث رواه 16 صحابيا منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه عنه صلى الله عليه وسلم أيضا 16 تابعيا. نعم. قال وهو صريح لا يتحمل التأويل أو لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا، وما عدا ذلك مما جاء في الأحاديث أو من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. يعني أن الخلاف في هذا واسع، في أن بعض الأقوال تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرن وإنما حج مفردا أو يعني على نسك الإفراد، ومنهم من قال أنه كان متمتعا. فهناك يعني ذكر هنا قال الأحاديث الموهمة للتمتع، بعض الأحاديث تشير كأنه كان متمتعا أو كأنه كان مفردا، فهذه تذكر في محل غير هذا لأنها يعني الكلام فيها يطول. ثم قال هنا والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل. الآن يذكر هنا بدأ يذكر أفضل الأنساك عند العلماء. قال القران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل. لماذا هو الأفضل؟ قال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الإمام أحمد بن حنبل قول، يعني نفس القول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محققي أصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها، ومن العلماء من أوجبه والله أعلم. طبعا ذكر بعض أهل العلم أن الإفراد أفضل، يعني أفضل الأنساك. لماذا؟ لكي يتسنى للإنسان أن يعني يأتي بحج مستقل ويأتي بعمرة مستقلة، ويكون لكل واحد منهما سفر خاص. فهذا يعني رأيه في أن الإفراد هو الأفضل. ومنهم من قال، ولعل هذا هو الأقرب والعلم عند الله، أن التمتع هو الأفضل، أن التمتع هو أفضل الأنساك. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التمتع كان هو الأفضل، أفضل الأنساك بالحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم، يعني قارنا، أن يهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون قارنا مثله. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدما ليأتم به عليه الصلاة والسلام. كما ذكرت لكم أن الناس خرجوا ليتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وليقتدوا به. قال فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم. وطبعا طواف القدوم يعتبر سنة للقارن والمفرد، قال ثم سعى بين الصفا والمروة. طبعا لم يذكر هنا ابن كثير رحمه الله تعالى متى كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان دخوله ممكن تضيفون هذه العبارة، كان دخوله يوم الأحد لأربع من ذي الحجة. ولذلك ذكرت لكم أنه لا بد أن نحفظ التواريخ يعني قدر المستطاع. ذكرنا لكم أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان لست بقين من ذي القعدة، يعني تقريبا ما بين تاريخ 24 ذي القعدة تقريبا، ووصل لقال هنا أو يعني كما ذكرنا لكم في هذه المعلومة لأربع خلونا من ذي الحجة، يعني في أربع ذي الحجة. فإذا يكون المسافة بين المدينة المنورة وبين مكة المكرمة قدر 10 أيام. تخيلوا 10 أيام كان المشي من المدينة إلى مكة المكرمة، ونحن في هذه الأيام يا رب لك الحمد في نعمة عظيمة، فلنستشعر هذه النعمة ولنشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. قال ثم سعى بين الصفا والمروة، طيب، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسقوا حجهم إلى عمرة، يعني يقصد أن يكونوا متمتعين، هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا متمتعين، وهذا إرشاد، وهذا يعني يؤيد كلامنا أن التمتع هو أفضل النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدهم للأفضل. قال يعني قال الصحابة أن يفسقوا حجهم إلى عمرة، كانوا مفردين، الأغلب كان مفرد، لكن قال لهم يعني يفسقوا حجهم إلى عمرة بحيث يكونوا متمتعين. قال ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى، يعني عندما يخرجوا إلى منى يهلوا بتهليل الحج. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم في الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة، يعني هذا إشارة إلى التمتع، فذلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، لمن كان يعني يقول، جاءت بعض الأحاديث أو جاء عن بعض العلماء أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان حجه تمتعا، وهذا غير صحيح، هو خرج قارنا بدلالة الأحاديث السابقة، ومنها هذا الحديث ما يؤكد على كلام من قال أنه كان قارنا. قال فذلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. بعض أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد ذكروا أنه كان متمتعا، أنه كان متمتعا عليه الصلاة والسلام، وإنما كان قارنا. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم، يعني سأله بما أهللت، يعني يقصد أي النسك الذي اخترته، قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني سقت الهدي وقرنت. وهذا أيضا يؤكد قول من قال أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد حديث بإسناد صحيح، فهذا صريح في القرآن، أو عفوا، فهذا صريح في القرآن. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا، يعني أتى به من اليمن بهدي معه، وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه، يعني جمعوهم مع بعض، وكان حاصلهما 100 بدنة. ذكر هنا في الحاشية كلام لابن حزم رحمه الله تعالى، قال وكان معه الهدي 100 من الإبل، بعضها حملها صلى الله عليه وسلم مع نفسه، وبعضها وهو نحو الثلث أتى بها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة كما جاء في صحيح مسلم في كتاب الحج 63 بدنة، ونحر علي رضي الله عنه الباقي، وكأن عليا تولى نحر ما جاء به من اليمن وهو الثلث الذي أشار إليه ابن حزم في جوامع السيرة. الكلام جميل وواضح. قال ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة، ليلة عرفة، ليلة عرفة يعني ليلة التي تسبق اليوم، التي تسبق يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحوا من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين. كما ذكرنا لكم أن أحد الأقوال ذكرت أن من خرج معه من المدينة المنورة قرابة 100,000. هنا يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن من شهد الخطبة 40,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة ثم بات بالمزدلفة ليلة يوم النحر، ليلة العاشر، بات بالمزدلفة وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذن. ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها يعني يوم النحر يوم عشرة صلى الفجر في مزدلفة، وذكر الله عند المشعر الحرام، يعني المشعر الحرام مقصود به مزدلفة. بعد ذلك انتقل إلى منى ثم سار قبل طلوع الشمس، كما ذكر هنا المصنف رحمه الله، قال ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ولا بأس في تقديم بعضها على الآخر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، افعل ولا حرج. كان كل ما سأل يعني إذا قدمت شيئا وأخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج. ثم بعد ذلك أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل على ذلك على كثير من الحفاظ. طبعا جاء في بعض الآثار كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، وجاء في أثر آخر من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بمكة، لكن الراجح والعلم عند الله هو ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان أو الأصل أن الإنسان أنه في يوم النحر أو في أيام النحر وأيام التشريق، هذه الأصل أن يبقى في منى، وذهابه إلى مكة هو فقط من أجل الطواف والسعي، لا يبقى في مكة بل يكون في منى. والعلم عند الله. قال ثم حل من كل شيء حرم منه عليه الصلاة والسلام، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا. وخطب صلى الله عليه وسلم ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة، كما ذكرنا لكم أنه عليه الصلاة والسلام كان في كل مرة يشهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ويقول ألا هل بلغ، ويشير بسبابته فيقولون نعم، فيرفع سبابته إلى السماء يقول اللهم فاشهد. وأيضا كان من ضمن ما كان يقوله لهم عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا يعني إشارة إلى أن هذه الحجة هي حجة مودع، وهذه الخطبة هي خطبة مودع. ونزل طبعا في عشيتها كما ذكرنا في عشية يوم عرفة، ذكرنا لكم قبل قليل أنه نزل كمال الدين، نزل قول الله عز وجل عشية يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ثبت أن عليه الصلاة والسلام خطب عدة مرات، خطب في يوم عرفة وخطب في يوم النحر، وأيضا سمعت منه مواعظ كثيرة في أيام حجه، وكلها تشير إلى أنها يعني خطب مودع، كلها تشير إلى أنها خطب مودع. ثم قال هنا لما قالوا أشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة، فنحن نشهد، هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى، ونحن أيضا نؤيد ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ثم أقبل منصرفا إلى المدينة المنورة وقد أكمل الله له دينه. بهذا ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حجة الوداع. طبعا في طريق حجتهم أو في طريق عفوا رجعتهم إلى المدينة المنورة، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة بالقرب من الجحفة، هذه المنطقة في هناك أيضا منطقة قريب منها تعرف بغدير خم، غدير خم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطب بأصحابه خطبة عظيمة، وهي ثابتة، هذه الخطبة ثابتة في صحيح مسلم، وفيها أنه أوصى أصحابه عليه الصلاة والسلام بكتاب الله عز وجل، وأيضا ذكرهم في أهل بيته، ذكرهم في أهل بيته، وكما لا يخفى عليكم أن أهل البيت لهم مكانة عند المسلمين، وبالأخص أهل السنة والجماعة وكل المسلمين، وكلنا نعرف أن لهم حقوقا علينا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا، وصراحة هذه الحقوق لم يقدرها حق قدرها إلا أهل السنة والجماعة، لم يقدروا حقوق أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أهل السنة والجماعة دون غلو أو جفاء. فالبعض هدانا الله وإياهم للحق ينزل أو يعظم آل البيت حتى يصلوا إلى درجة الألوهية، يعني يصلوا إلى درجة كأنهم يشاركون مع الله عز وجل إلها آخر. نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا كما ذكرنا لكم هو من الغلو، ولعل خير من قام بوصية النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو خير من قام بهذه الوصية، وذلك من خلال قراءتنا لسيرة هذا الرجل العظيم، سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فنجد من خلال هذه السيرة العظيمة تقديرا واحتراما وإنفاذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بدأ عليه الصلاة والسلام يجهز لجيش يغزو الروم، وأمر على هذا الجيش أحد الصحابة الصغار رضوان الله تعالى عليه، وهو أسامة ابن زيد. تخيلوا أن هذا الصحابي الجليل كان عمره 18 عاما، وأوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مهمة غزو الروم. تخيلوا، مع أن كان في الجيش من الصحابة، يعني من يكون هو أكبر منه ويعني أعلم منه ويعني مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم أكبر، من ضمنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن مع ذلك وضع أسامة بن زيد على قيادة الجيش. طبعا وجد بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نفسه شيئا، يعني مثل يعني ما عجب الوضع، أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم يحط أسامة بن زيد على قيادة الجيش، يعني وجد في نفسه كما ذكرنا لكم، وجد في نفسه شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. طبعا هم لماذا يعني وجدوا في أنفسهم؟ لأنه كان هناك من المهاجرين وكان هناك من الأنصار. أما أسامة بن زيد هو من الموالي، أبوه زيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكانته يعني ليست في علية القوم، هذا يعني عند ظن العرب قديما أن الموالي يعني لم يكونوا من علية القوم يوما، إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مكانتهم محفوظة. فكان زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على قيادة جيش مؤتة، جيش مؤتة كان بقيادة زيد بن حارثة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، على الرغم من أنه جعفر بن أبي طالب هو ابن عمه، لكن جعل القيادة لمولاه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوكل المهمة لابنه زيد بن حارثة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد في نفس الحديث بعد أن قال فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله لقد كان، يعني يقصد والد أسامة، وأين الله لقد كان خليقا للأمارة، خليقا للأمارة يعني جديرا بها، وإن كان من أحب الناس إلي، يعني هو يقصد زيد بن حارثة كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده، يعني أسامة بن زيد أحب الناس إليه من بعد أبيه رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على رسول الله. قال وبعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن يتحرك جيش أسامة بن زيد إلى الشام لغزو الروم. ثم في عهدي أو في زمن عمر، في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أول ما فعله الصديق أبو بكر رضي الله عنه أن أنفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك جيش أسامة، وكان في نفس الجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكبار الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل شر. نتوقف إن شاء الله في هذا اليوم في هذا الفصل، وإن شاء الله الفصل الأخير من الجزء الأول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مستقلا بحول الله. طبعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الأخير الحادثة الجلل والفاجعة العظيمة، وهي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. لعل موعد الحلقة أو البث إن شاء الله هو على التخيير، يعني إن رأيتم نجعله بعد العشاء مباشرة، يعني ما بين 9:30 إلى 10 يبدأ البث، فهذا لا إشكال فيه. وإن رأيتم أن نجعله مثلا فترة ما بعد الظهر، يعني ما بين الظهر والعصر، طبعا بتوقيت مكة المكرمة، يعني ممكن أن نجعله مثلا بعد الظهر مباشرة الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية تقريبا، إن رأيتم يعني نلتزم بهذا الوقت، أو من الساعة 9:30 أو 10 إلى مدة تقريبا ساعة أو إلى نهاية البث. طبعا بثنا يوميا يعني إن شاء الله لن يزيد عن 40 دقيقة، إن زاد يعني يكون خارجا عن الإرادة، فلعلكم يعني تشيرون علينا وإن شاء الله نمشي في ونلتزم بهذا الوقت بحول الله وقوته. الوقت الذي يفيدكم أو يعني يكون مناسبا لكم فلا بأس به، أنا جميع الأوقات يعني مناسبة عندي. طيب الإخوان يعني يذكرون بعد العشاء يكون أفضل، فإذا يعني لعلي آخذ برأي الأغلبية، آخذ برأي الأغلبية الذين تكلموا، الأغلب يعني يقول 10 أو بعد العشاء. طيب خلاص، إذا نتوكل على الله، 10 يكون ربما أفضل.